بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 80 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. هذا طيب، جزاك الله خير، ما نردك، جزاك الله خير، قد رحت لها لا هناك، جزاك الله خيرا. طيب، لا نزال في الكلام عن القدر الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وصلنا عند: وليس للقدرية أن يحتجوا. قال رحمه الله تعالى: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، من عند قوله وليس للقدرية أن يحتجوا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي نهايته. قال: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون: إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. واضح الرد عليهم؟ القدرية يقولون: فعل العبد كله منه، ليس من الله. طيب، الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هم يستدلون بقوله فمن نفسك على أن فعل العبد هو الذي يخلقه، فيقال لهم: القرآن فرق بين الحسنة والسيئة وأنتم لا تفرقون، أنتم لا تفرقون. واضح؟ قال: ولأنه قال تعالى: كل من عند الله، في الآية التي قبلها، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. لا يقولون بذلك في الأعمال، يعني فعل الحسنات وفعل السيئات، بل في الجزاء، يعني النعم والبلايا والثواب والعقاب، هذا يقولون من الله. نعم، يقولون من الله. قال: وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله: وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. يعني أن المراد بالحسنات النعم والسيئات المصائب. قال: وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان. قلنا: هي من الله باعتبار الخلق والتقدير، ومن نفس الإنسان باعتبار التسبب. قال: طيب، لماذا جعلت السيئة من نفس الإنسان ولم تنسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. تقدم معنا لتفصيل ذلك في الكلام عن القدر، وأن الله لا يخلق شرا محضا. قال: فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. فيقولون: الشر لا يضاف إلى أفعاله وإنما إلى مفعولاته. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. إذن الشر ليس إليك، الشر لا ينسب إليك، لا يضاف إليك، لأنه لا يكون في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته ما هو شر. قال: ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فيدخل فيها الشر، وقوله: كل من عند الله. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق، أي من شر من قام به الشر، من شر المخلوق الذي فيه الشر، فأضيف هنا إلى الذي سيتسبب في الشر وهو المخلوق. وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاءوا إلى الرشد قالوا أراد بهم ربهم، لما كان الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض فحذف الفاعل، وهذا من أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. إذن فالشر لا يضاف إليه مفردا قط. قال: وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. فهذه الأمور العامة لا تكون إلا خيرا، ما وجد فيها من شر على بعض الناس فهو شيء يسير لا يذكر بالنسبة إلى منافعها، كما قد يتضرر بعض الناس مثلا بالمطر أو بالشمس أو نحو ذلك. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات. انتبه هنا، تقدم معنا في أوائل الكتاب أن من أسماء الله المؤمن، وأن من مما يدخل في معنى المؤمن أنه الذي يصدق أنبياءه وأولياءه، فيصدقهم بالمعجزات ويؤيدهم. واستدل الشارح هناك بقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وستأتي الآية أيضا قريبا. فقد يقول قائل: لماذا يعني لا يمكن، لماذا نعتبر هذا دليلا فعلا؟ قد يؤيد بعض الناس من الكذابين ونحو هذا، هل يلزم أنه يفضح كل كذاب؟ قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين. لماذا؟ فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. والله لا يخلق شرا يعني عاما يعم الناس في أمر الدين والدنيا، ما وجد من شر فيكون شرا جزئيا يلحق بعض الناس، وإلا فالأصل أن الله خلق هذا الشيء لخير وحكمة. فلو فعل هذا فأيد كذابا عليه بالمعجزات كما يؤيد النبي لفسد الدين والدنيا، فكان هذا فسادا عاما، وهذا لا يكون في أفعال الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الموضع؟ أوضح من الموضع الأول، يعني لك أن تشير في ذاك الموضوع تقول: وسيأتي مثلا صفحة كذا وكذا زيادة إيضاح لهذه القضية. قال: وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. يعني قد يقول قائل: طيب ها هناك، ها هو يوجد ملوك يؤيدون بالقوة، يعطيهم الله الجنود والعتاد ونحو ذلك فيظلمون الناس ونحو هذا. فقال: لا، الملك الظالم وإن كان عنده ظلم لكن كم يدفع الله به من الشرور حتى وإن كان ظالما، فوجوده خير من عدمه، والواقع شاهد. قال: وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب. يعني هو نعم سيظلم لكن هذا بالنسبة للناس خير لهم في دينهم، لأنها تكفر عنهم ذنوبهم، ظلمه لهم تكفير لسيئاتهم. قال: فذاك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرون ويتوبون إليه. إذن فليس هذا كما لو أيد من يدعي النبوة. قال: وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. واضح؟ طيب، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى من أماكن متعددة في المجلد 14، فمن صفحة 246 إلى 247، هذا موضع وأيضا من صفحة 265 إلى 266 ذكر كلاما نحو هذا، وفي موضع آخر بعده أيضا بصفحات، وهو ضمن الرسالة المطبوعة الحسنة والسيئة صفحة 44 وما بعدها. قال رحمه الله: وفي قوله فمن نفسك من الفوائد، وهذا أيضا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، لأن الشر منها، الشر منها إذا لا يطمئن إلى نفسه. ولهذا ينتقد العلماء تعبير العصريين بقولهم الثقة بالنفس، تجب الثقة بالنفس، يجب على الإنسان أن يكون واثقا بنفسه، هذا غلط. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ما حكم الثقة بالنفس؟ قال: لا يجوز، لا يجوز أن يثق الإنسان بنفسه، بل يثق بربه سبحانه وتعالى. لكن بعضهم قد يستعملها فيكون من باب الخطأ اللفظي، يريد بذلك ألا تكون مترددا، ألا تكون محتقرا لنفسك بحيث تظن أنها لا تصلح لأي عمل، بعضهم يريد هذا المعنى فيكون من باب الخطأ في اللفظ. قال: وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس، هذا ما يستفيد أيضا، لا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساء إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. وهذا هذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام رحمه الله، أن الواحد منا إذا ابتلي بإيذاء الناس لا أو كلامهم فيه أو نحو ذلك، فليعتبر هذه فرصة للاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. وقد ذكروا أن بعض السلف جاء شخص وتكلم عليه في وجهه وأهانه ببعض الكلام، فوضع خده على الأرض، وضع هذا الذي من الذي هو أحد العلماء أو الصالحين، خده على الأرض وجعل يقول: اللهم اغفر للذنب الذي سلطت به هذا علي، فانصرف الرجل. قال: ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. وهنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى 215 وأيضا 227، وهو كذلك في 14 بنحوه، في المجلد 14 صفحة 319 وما بعدها. قال رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، وهذا أيضا كلام آخر لشيخ الإسلام. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني إلا ما كان لابد منه من لأواء الدنيا ونحو ذلك، لكن لا يصيبه شيء يضره بحيث يتسبب في ضعف دينه وضعف إيمانه. قال: لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، عندنا هي لوازم نفس الإنسان سقطت من، لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، يعني قد طبع على هذه الخلقة أنه يذنب، ما دام كذلك. قال: وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وإن المراد التثبيت أو مزيد الهداية. يعني بعض المفسرين يقول: قولنا اهدنا الصراط المستقيم، ما الفائدة منه ونحن قد أسلمنا فهدينا إلى الصراط المستقيم؟ فيجيبون عن هذا يقولون: المراد اهدنا أي ثبتنا أو زدنا هدى. قال: لا، ليس هذا فحسب. شيخ الإسلام يقول: ليس مجرد هداية أو يعني ليس مجرد تثبيت أو مزيد هداية في المستقبل يعني. طيب ماذا يتضمن ذلك؟ قال: بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، فإذا أنت محتاج إلى الهداية بمعنى تعليم ما تجهل، هذا أولا. كم من أشياء نجهلها ولا نعلمها، فما نجهله أكثر مما نعلمه. ثم قال بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، هذا واحد، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، هذا الثاني. يعني بعد التعليم أن يوفقه أن يلهمه لعمل ذلك. قال فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه. كم من إنسان يعلم شيئا لكن لا يريد أن يفعله. الإرادة نفسها غير موجودة، ليست القدرة، الإرادة وهي قبل القدرة على ذلك، فهو لا يريد هذا. قال وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. إذن فهو محتاج إلى القدرة، أولا العلم ثم الإرادة ثم القدرة. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمنا ما نجهل واجعلنا مريدين لما تعلمنا وقادرين عليه وثبتنا وزدنا. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ضمن الفتاوى 24320، 24320، وهو في الحسنة والسيئة من 83 إلى 84. قال رحمه الله فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، يعني تثبيت على هذه الهداية الكاملة. قال وهي آخر المراتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، وهذه يعني تعتبر مرتبة على الهداية في الدنيا، فمن اهتدى في الدنيا اهتدى في الآخرة إلى الجنة. قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. كيف يهديهم وقد قتلوا؟ يهديهم إلى طريق الجنة، أنهم قد قتلوا. وقد جاء في الحديث أن الذي هو من أهل الجنة إذا دخل الجنة يكون أعرف بمنزله من أحدكم بمنزله في الدنيا، يهديه الله عز وجل يجعله يعرف كيف يمشي حتى يصل إلى منزله، نسأل الله من فضله. قال ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. وهذا يدلنا على حاجتنا أيها الإخوة إلى استحضار معاني هذا الدعاء، وألا يكون أحدنا حال قراءة الفاتحة غافلا فيدعو غير منتبه لحاجته بل ضرورته إلى هذا الدعاء. قال فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. قال وإذا كان الأمر كذلك، من هنا بدأ كلام آخر لشيخ الإسلام رحمه الله. قال وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده. انتبه لهذا الكلام، هذا كلام عظيم. إذا كان الأمر كذلك، إذا علمنا أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله وأن الحسنات كلها من الله، المراد بالحسنات هنا ماذا؟ النعم، ومنها فعل الطاعات، التوفيق لفعل الطاعات، والسيئات يعني المعاصي وآثارها، المعاصي وآثارها من الجزاء السيء على المعاصي. فيقول إذا علم الإنسان ذلك وجب أن يشكر الله وأن يستغفر وأن لا يتوكل إلا عليه. قال فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، لأن الحمد والشكر يجتمعان في بعض المواضع، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. لما قال أحق ما قال العبد، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن قوله أحق ما قال العبد يعود إلى ما مضى، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، ثم تقول أحق ما قال العبد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد أي هو ما مضى من الحمد، فيكون أحق الكلام هو الحمد، أحق ما يقوله العبد هو حمد الله. والنووي رحمه الله يرجح أن قوله أحق ما قال العبد يعود لما يأتي، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه كلنا لك عبد اعتراضية، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فيكون أحق ما قال العبد هو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته، هو يريد أن يبين لنا أن هذه الأشياء موجودة في الصلاة: التوحيد والتوكل والشكر والاستغفار. فذكر الحمد ثم ذكر اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخر الجملة هذه، فهذا فيه تحقيق للتوحيد. قال: وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هذا في النسبة لتوحيد الربوبية. ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، يعطون جدا يعني حظا كما سيأتي وعظمة إلى آخره، وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، لكن مع هذا وإن كانوا أعطوا ذلك فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. الجد يعني يأتي بهذه المعاني: الغنى والملك والعظمة، لا ينفع صاحب هذه الأشياء منك هذه الأشياء، يعني هذه الأشياء لا تنفعه منك، الغني لا ينفعه منك غناه، يعني لا ينجي ولا يخلصه، والملك لا يخلصه منك ملكه ونحو ذلك، أي إذا أردت به شرا، إذا قدرت عليه عقوبة، إذا أردت أن تجازيه على السيئات ما أحد سيخلصه. قال: فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجي ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لم يقل ولا ينفع ذا الجد عندك الجد. لماذا؟ قال: لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. انتبه ما معنى هذا. الآن لو قال: ولا ينفع ذا الجد عندك جده، يعني سيكون المعنى عندك أي لن يتقرب إليك الغني بغناه، الغنى لا ينفعه، الغنى لا ينفعه بمعنى لا يتقرب به، لكن هل نستفيد منها لا يضره أو ماذا؟ نعم، هل نستفيد منها أنه قد يضره؟ هل نستفيد أنه قد يضره؟ لا نستفيد، لا ينفعك، لا ينفعه عندك، أي أنه لا يتقرب. لو قلت لك مثلا: مالك ما يقربك عند الله، هل معناها سيضرك؟ هل مفهوم هذا؟ ليس مفهوم هذا. لكن لما أراد أن المعنى لا ينجيه ولا يخلصه بل قد يكون ضررا عليه، أتى بمن، قال: ولا ينفع ذا الجد منك، لأن من يعني يتعدى بها في قضية النجاة والنصر ونحو ذلك. ولهذا لما قال الله عن نوح ولوط: ونصرناه من القوم، قال في حق هذا وفي حق هذا: نصرناه من القوم، قالوا قال من القوم ما قال على القوم، لأنه تضمن معنى النجاة، نجيناه من القوم، خلصناه من القوم، واضح؟ فهذا من باب التضمين يعني. فقوله: فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد، بمعنى أنه يقول له انتبه الغنى ما يخلصك، ما ينفعك إلا عبادة الله. إذن هذا توحيد ألوهية، وقد سبق توحيد الربوبية، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، مفهوم؟ قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين بشطريها. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ما أخذ من الفتاوى 14 من 375 إلى 377، من 375 إلى 377. لا وتحقيق، هو أصلا هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. لا وهداية في بعض النسخ، نعم بداية ونهاية، لكن النسخ فيها هداية، وقد نبه على ذلك في بعض النسخ الأخرى. طيب ثم ابتدأ كلام آخر هو لشيخ الإسلام أيضا، قال فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. يقول لو قدر، لو فرضنا يعني أن هناك سببا من الأسباب يستقل بالمطلوب لكن بتقدير الله، لكان الواجب ألا تستغيث إلا بالله ولا تسأل إلا الله، لأنه هو الذي يقدر هذا السبب. سيقول بعد هذا فكيف والواقع أنه لا يوجد أي سبب في الدنيا يستقل بنفسه، كل سبب معه أشياء معينات، وأيضا لابد من دفع المعارضات له كما سيأتي، وهذا أيضا كلام عظيم انتبه. يقول فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، ليس هناك سبب في الدنيا يعتبر هو وحده مستقلا بالمطلوب. الآن واحد يظن أن الذي يتسبب في رزقه هو دكانه، تمام، ما سبب رزقه؟ الدكان. يظن أن هذا الدكان هو السبب المستقل برزقه، يقول لا، ما يوجد سبب مستقل، هذا الدكان من جملة أسباب، فإن الدكان يعني وجوده سبب، يعني جزء من سبب، فتحه جزء من سبب، مجيء الزبائن جزء من سبب، يعني قد يفتح ولا يأتي زبائن، إذن هؤلاء الزبائن جزء من سبب، أخلاقه مثلا جزء من سبب، تمام، دفع المعارضات الموانع التي تمنع من شراء، مثلا حصل خوف ما يخرج الناس من البيوت، إيش الفائدة لو فتحت الدكان؟ فإذن أي سبب، يقول لك لا تعتمد على الأسباب، كل سبب لا تنظر إليه لأن هذا جزء من سبب، بقي أسباب كثيرة وبقي دفع الموانع. يريد أن يقول لك علق نفسك بالله، لأنك حتى وإن ظننت أن بعض الأسباب الظاهرة هي الأسباب، هناك أشياء خفية، هناك هي تعتبر جزءا من الأسباب. واضح؟ سيتضح أكثر بالمثال الذي سيذكره. قال فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك، أي سبب آخر وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده الذي هو المانع لم يحصل مسببه. إيش عندكم؟ لم تحصل مشيئته. حتى عندي لم تحصل مشيئته. الذي في الفتاوى لم يحصل سببه، الكلام هذا ما أخذنا الفتاوى كما سنذكره، لم يحصل سببه، وهي أيضا فيها خطأ، والصواب لم يحصل مسببه. يقول كل سبب إذا لم ينضم إليه سبب آخر ولم تندفع الموانع لم يحصل السبب، لأن المسببات هي ناتجة عن الأسباب، ودفع الموانع. إذن فالصواب تكتب لم يحصل مسببه. عندك لم يحصل مسببه، ما شاء الله. إذن هذا حتى عندك، اللهم بارك، هذه التي بتحقق الألباني، ما شاء الله. طيب أنا كتبت فقط لعل، لعل الصواب لم يحصل مسببه، قلت الذي في الفتاوى لم يحصل سببه، ولعل الصواب لم يحصل مسببه، يعني باعتبار فقط سياق الكلام. وهي كذلك الطبعات، وعندك ايش وخربوها. قال رحمه الله: والمطر وحده، هذا مثال، هذا مثال. الآن المطر هو من أسباب الرزق للناس، لإنبات النبات كذا. قال: والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. هذا مثال. طيب مثال آخر: والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، من الأعضاء والقوى. يعني يقول خلاص، ما هو مجرد أنك تدخل اللقمة صارت هي الغذاء، بقي أشياء، بقي في المعدة تنضم أمور، ويعني معك في الآلات ما يسمى بالإنزيمات وما أدري إيش ونحو هذا، ثم القوى التي تمتص الغذاء وتوزعه في الجسم، كل هذا يعني أسباب بجانب هذا السبب. قال: لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إلا لم تصرف عنه المفسدات، لو حصل مفسد ما استفد. قال: والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو، مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة. يعني يريد أن يقول لا تعتمد على مخلوق، إنسان مثلا هو الذي يعطيك، أبوك فاعل خير كذا، لا تبقى ملتفتا إليه، هو مجرد جزء من سبب. قال: فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه. أولا الله هو الذي قذف في قلبي هذا، الله هو الذي صرف العوائق، الله هو الذي جعل عندك القبول لمثل ذلك. قال: ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإن سمي مقتضيا، وسمي سائر ما يعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. يعني بعضهم يقول هذا هو المقتضي والباقية شروط، سموها ما شئتم، أهم شيء ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه. قال: وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. العلة التامة هي ما يجب وجود المعلول بها وحدها، ما يجب وجود المعلول بها وحدها، يقول هذا ما هو موجود، بل لابد العلة تكون جزءا في الحقيقة، جزءا من علة. قال يعني في خلاصة كلام لهذا: ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. وهذا كلام عظيم، وأنا أنصح نفسي وإخواني بإعادته وفهمه حتى يكون يعني يقينا راسخا في القلب. طيب هنا انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من الفتاوى المجلد الثامن من صفحة 166 إلى 168، وأيضا في نفس المجلد هناك مواضع أخرى فيها كلام قريب من هذا، صفحة 133، صفحة 487. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.